لماذا ظاهرة لا مقدرة؟ لأنه صحيح صحيح الآخر. مررت به فتى، مررت بالفتى، هذا واضح أن الإعراب هنا بكسرة مقدرة على الألف الملفوظ بها، مررت بالفتى، فتى اسم مفرد وجره كسرة مقدرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد مجر بالكسرة على الأصل. ولماذا مقدرة؟ لأن آخره ألف فهو من الاسم المقصور، لذلك تقول الكسرة مقدرة كالفتحة والضمة. لكن قوله مررت بفتى، إذا حذفت ال رجع التنوين، إذا حذفت ال رجع التنوين، فتى فتى، إذا ما الذي تنطق به؟ تاء منونة في ختم الاسم فتى، أين الألف؟ حذفت للتخلص من تلقاء الساكنين. إعرابها كذا يقال مررت بفتى، فتى اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين، على الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين، فتى فتى. مررت بقاض، مررت بالقاضي، قاضي اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على آخره، اسم مفرد وآخره ياء، إذن يكون معتل الآخر كسرة مقدرة. لكن مررت بقاض الاسم المنقوص الذي آخره ياء كالقاضي، إذا حذفت ال وجب تنوينه، ونون المنكرة المنقوصة في رفعه وجره خصوصة، تقول هذا مشتر مخادع زائل حامل حماه مانع. هذا قاض، هذا مبتدا، قاض خبر مرفوع ورفع ضمة مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين. إذا نزيد قيدا لما مر بأن محل الإعراب قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا، قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا. مررت بالفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، حينئذ تكون ألف ملفوظة بها ويكون محل الإعراب ملفوظا به، قد يحذف. مررت بفتى، جاء قاض، جاء فتى، في المواضع كلها ليس خاصا بالجر، إنما يكون في الرفع وفي النصب والجر. إذن الاسم المقصور إذا حذفت ال وجب تنوينه، والتنوين هنا تنوين وتنكير، تنوين ليس تنوين تنكير، تنوين وتمكين، تنوين وتمكين. وكذلك المنقوص القاضي إذا حذفت ال وجب تنوينه، قالوا قاضي، وهنا التنوين تنوين وتمكين على الصحيح وليس تنوين عوض كما قاله بعضهم عوضاً عن الياء. إذن مررت بالفتاة، نقول الفتاة اسم مجرور بالباء وجره كسر مقدر على آخره. وجمع تكسير هذا الموضع الثاني، يكون الجر فيه بالكسرة بناء على الأصل. جمع تكسير، مررت برجال كرام، مررت فعل فاعل برجال، باء حرف جر، ورجال اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير من المواضع التي يجر فيها بالكسر. قال إذا من صرفا، يعني هذا قيد لمفرد وجمع تكسير، احترازا عن المفرد غير المنصرف، واحترازا عن جمع التكسير غير المنصرف. غير المنصرف المراد به الممنوع من الصرف، التي ذكره إن شاء الله في باب الخفض في آخر الباب. حينئذ الممنوع من الصرف يمنع من التنوين وجره يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة، فإذا كان كذلك حينئذ له حكمه الخاص. إذن المفرد نوعان، منصرف وغير منصرف، وجمع التكسير نوعان، منصرف وغير منصرف. الذي يجر بالكسرة على الأصل هو المفرد المنصرف، والذي يجر من جمع التكسير على الأصل بالكسرة هو جمع التكسير المنصرف. ولذلك قال إذا من صرف، إذا هذا شرط، هذا شرط له مفهومه، وهو أنه إذا من صرف يعني منع من الصرف فله حكم آخر. إذا من صرف، إذا شرطية وما زائدة، وانصرف الألف هذه فاعل يعود إلى المفرد وجمع التكسير، والصرف هو التنوين، هو التنوين. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي سلم بناء واحده، إذا جمع المؤنث السالم يخفض في حالة الخفض بماذا؟ بالكسرة. بالكسرة لم يقيده بالمنصرف إذا منصرف، لماذا؟ لأن الجمع جمع المؤنث السالم كله منصرف، ليس فيه إلا العلم عرفات النحوي، هذا قليل نادر، نادر لا حكم له، وإنما النظر فيه على جهة العموم، جمع المؤنث السالم كله منصرف يعني يدخله التنوين، إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى القيد، وإنما القيد يكون للاسم المفرد